إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل البداية هناك عدة تنبيهات في بعض القضايا التي تختلط عند بعض الإخوان. أول هذه التنبيهات، لابد أن يحمل الكلام فيما يتعلق بمبحث الاستهزاء على أنه من الناحية العلمية، وأنه ينبغي أن يعرف أنه يدرس من الناحية العقائدية، بمعنى تصور حقيقة الاستهزاء وما هو وما هو منه كفر وحدود ذلك، على حسب المسائل التي أمليتها في خطة المبحث في الدرس الماضي، وألا يتصور في طيات الكلام أن هذا كلام من جهة أحكام الكفر، بمعنى أن فلان متى يكفر أو فلان يكفر أو ما شابه، وإن كان هناك ترابط أو صلة بين أحكام الكفر وبين المعتقد في مثل هذه المباحث، لكن يبقى الذي يتركز عندك والذي ينبغي أن تعيره بعض انتباهك وإن لم يكن كله، هو التركيز على أن هذه القضية من الناحية العلمية العقائدية، حتى يقضى على الاستشكالات التي عند كثير من الإخوان فيما يتعلق بهذا المبحث من الناحية العلمية، وحقيقة مفهوم أهل العلم فيما يتعلق بتلك القضية، وهي قضية الاستهزاء بشيء من آيات الله عز وجل أو بشيء يمس الله عز وجل أو رسوله أو دينه أو مشابه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أيضا كثيرا ما يتقدم بعض الناس بأسئلة فيما يتعلق بحكم الدار وتعريف دار الكفر ودار الإسلام، وهذه المسألة لابد أن يعلم أن غاية ما فيها في كتب العلم وغاية ما جاء فيما يتعلق بها في كتب العلم هي اجتهادات، يعني ليس هناك نص يرجع إليه في ضبط الخلاف، وبالتالي كل من ذهب في هذه المسألة مذهبا يتأول فيه وجها ما لا ينكر عليه، فقد تكون الدار بغلبة أهلها، وقد تكون الدار بحكم الشرائع التي تعلوها وبالتالي أنا لم يترجح عندي حتى الآن ترجح يعتبر ترجيح بغض النظر عن الميل، فهناك فرق بين ميل إلى قول لوضوح وجهته، وهناك فرق بين الترجيح الذي يبطل أمامه سائر الأقوال. يعني أنت في اختيارك لمسألة إما بتميل وإما ترجح، إذا وقع ميل فتقول والله أنا يعني إيه أميل إلى ذلك القول مع اعتبار صحة الأقوال الأخرى، لكن عند الترجيح يعتبر الأقوال الأخرى بعد الترجيح عندك إيه مرجوحة باطلة، يعني لا يصح اعتبارها فهو الحقيقة انه لم يترجح بعد امر بمعنى الترجيح الذي ذكرته، وان كان هناك ميل الى قول، لكن قد يقول القائل دار حرب او دار اسلام او مشابه، ف فمن قال الدار بأهلها فدار إسلام، ومن قال الدار بالأحكام التي تعلوها فكما قلت كل جرى في ذلك على اجتهاد معين، على اجتهاد ايه معين. ثم من قال في الكتب، يعني في مسألة معينة، إذا ذهب أحد الفقهاء إلى مسألة متعلقة بدار الحرب فيبقى مرجع هذه المسألة إلى مفهوم دار الحرب عنده، يعني لا تختلف معه في مفهوم دار الحرب ثم تنزل المسألة التي عنده على مفهومك. يعني إذا قلنا أن الشافعي رحمه الله اعتبر أن الصلاة قرينة على الإسلام في دار الحرب، يبقى إذن كلمة في دار الحرب هنا تكون على مفهوم الشافعي. لكن أنت تعتبر دار الحرب بمعنى غير ما عند الشافعي ثم تنزل المسائل بمناطها على وتقول قال، يبقى أنت استدللت بإيه؟ بدليل في غير موطن. دي مسألة. الثالثة هو برضو كثرة السؤال على مجهول الحال، وهذه مسألة يعني مرجعها إلى ثلاثة مسائل أو مرجعها إلى ثلاثة وجوه. الأول مجهول الحال في المسلمين، ومجهول الحال في المسلمين هو مقام يتعلق بالجرح والتعديل، وهذا مقام لا يترتب عليه صحة إيمان ولا عدمه، ولا كفر ولا إيمان. يعني مجهول الحال هذا ثابت له عقد الإيمان، يعني قضية لا تمس الايه الكفر ولا تمس الإيمان، إنما قضية تمس الجرح والتعديل. وهذا ما تراه في بعض كتب الحديث عند تتبع السند ويقول وهذا مروي عن فلان وهو مجهول. مجهول هنا إما مجهول العين وإما مجهول الحال. يعني مجهول العين من هو أبو محمد؟ في 15 أبو محمد، من هو منهم؟ هل هو يحيى ولا عبد الله ولا سعيد ولا؟ فيبقى اسمه ما إيه؟ مجهول العين. ومجهول الحال يعني معروف عينه، هو أبو سعيد محمد بن علي المكنى بأبي عبد الله، لكن هو حاله إيه؟ غير معروف مثلا. وهذه مسألة لا يتعلق بها كفر وإيمان، ومش هي دي المسألة اللي بيسأل عنها الناس مننا، يعني من الجهلة زينا، مش هي دي المسألة اللي بيسأل عنها الإخوان، لكن دي وجهة من وجهات إيه؟ مجهول الحال. المسألة الثانية في مسألة مجهول الحال هي الذي لا يعرف عنه كفر ولا إيمان، يعني إيه؟ لا يعرف عنه كفر ولا إيمان، وهذا يكون في من بينك وبينهم حرب، يعني ده مش موجود في مجتمعنا، مش موجود في الإيه؟ في الحال بتاعنا، إلا في من لم ترى عليه أي سمت يعني يدل على ملة. زي ما تمشي في الشارع وتقابل واحد في المواصلات فتلاقيه حليق وما تلاقيش في إيده صليب، فأنت لا شايفه ملتحي تقول عليه مسلم ولا في إيده صليب تقول عليه نصراني، فده مجهول الحال في الملة. مجهول الحال إيه؟ وهذا لا يهم أي معين من المسلمين إلا إذا ترتب على علاقة معه تعامل، يعني أنت مش مطالب بتمييزه ما لم يترتب إيه؟ تعامل، مفهوم؟ يعني ترتب قتال، ترتب ولاء، ترتب صلاة، ترتب صيام. لكن هذا الذي أنت لا تعرفه إذا أظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام، وزي ما قلنا أن الصحيح من مذهب الفقهاء أن كل شعيرة تختص بالإسلام من خصائص الإسلام، مش من خصائص الإسلام وغيره، من خصائص الإسلام. يعني واحد مثلا يقول لي إيه حكم الصلاة خلف مجهول الحال؟ المسألة دي مسألة من تركيبنا احنا، المسألة دي مسألة من اختراعاتنا، صحيح ملهاش وجود في العلم كله. ليه؟ لان احنا لو عرضناها على اي مذهب من المذاهب يوم يقول لي إيه، لو قلت له ايه الحكم غير في الصلاة في مجهول الحال وكان مالكي، المالكي يقول لي اذا كان من الكفار الاصليين يبقى اذا هو مش مجهول، يعني هو معلوم كفره الاصلي، فيقول الصلاة ليست قرينة على الاسلام. ده المالكي هيقول لي كده. الشافعي هيقول لي اذا كان كافر كفر اصلي يعني معروف كفره، يعني ايه معروف كفره؟ يعني وثني او نصراني او يهودي، فاذا كان في دار الحرب فالصلاة قرينة على الحنفي. ووجه من وجوه احمد هيقول لي ما دام صلى يبقى ايه؟ حتى وان كان كافر كفر اصلي فهو مسلم. الكلام ده ايه؟ مليته بالتفصيل او موجود في المذكره ومليناه في درس الطحاويه. يبقى اذا معنى واحد يقول لي انا دخلت المسجد لقيت عم احمد بيصلي وده مجهول الحال عندي، يبقى دي مساله ايه؟ من تركيبنا احنا، ملهاش في العلم وجود. لانه من صلى في مساجد المسلمين وصلى صلاة المسلمين وانت عارف ان اسمه عم احمد، يبقى ده مش كافر كفر اصلي، الا اذا كنت انت افترضت من عندك كفره اصلا ومش هتثبت له الاسلام الا بشروط اشترطتها، وده بسبب الخلط بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. والكلام ده رجعوه في الرساله، مناط الحكم ومناط الايه؟ الانتفاع، اللي خلى بعض الإخوة يقولوا لا ده مش مسلم، الصلاة ايه صلاة يعني، ما يمكن جاهل بلا إله إلا الله، فخلطوا بين مناط الحكم. فما فيش حاجة اسمها رجل يصلي في مسجد واسمه ايه مجهول الحال. ودي الوجهة الثالثة، احنا قلنا ليها ثلاث وجهات، وجهة متعلقة بالجرح والتعديل، ووجهة متعلقة بعدم انتسابي لملة من الملل، والوجهة الثالثة هي ايه، هي انه يكون انت بتفترض فيه مع انه غير مجهول الحال، انت اللي تفترض الجهالة نتيجة لانه دلالة الحال عندك لها شروط خاصة، انت مشترط شروط خاصة لا تثبت له الملة الا بها. فنقول لك لا، يعني واحد يقول لي ما ايه يعني بشهد لا اله الا الله، ما برضو اقول الحال، فده يبقى خرق كل ايه، خرق كل كلام الناس، مش كده ولا ايه، كل الناس سواء حتى المال كله، لان عندهم الشهادتين موجبة لعقد الاسلام حكما، موجبة لايه، يبقى اللي بيقول الشهادتين ده في حد في الدنيا غير زي حالاتنا جاهل، انا بتكلم على العلماء، في حد في الدنيا قال عليه ان هو مجهول الحال؟ لا. دي مسألة. التنبيه الرابع هو حكم استفصال عن عقيدة احد، زي واحد يقول لك مثلا لو واحد بيصلي وما نعرفش جاهل بالعقيدة ولا مؤمن بالطاغوت او كافر بالطاغوت او كده، هذه مسألة من المسألة التي انكر عليها اهل الايه العلم. وبوب الاجوري في كتاب الشريعة، رجعوا الكلام ده في كتاب الشريعة الاجوري، بوب باب من البدع المحدثات، سؤال العبد عن ايمانه، من البدع بعد باب جواز الاستثناء في الايمان، من البدع المحدثات سؤال العبد عن ايه، أمؤمن أنت، دي بيعتبروها إيه؟ بدعة واستفصال عن ديني. فما فيش حاجة اسمها إن أنت تقول إيه الراجل ده إحنا ما نعرفش عنه حاجة، لأن ما تعرفش عنه يعني معناه إيه؟ لم يظهر شيئا يثبت له ملة. لكن أنت تقول ما عرفش عنه لأنك اشترطت شروط من عندك، يبقى أنت إيه؟ أوجدت مذهب، وهذا المذهب أملى مسألة جديدة. فهذه جملة من التنبيهات أردت التنبيه عليها لورود بعض الأسئلة متعلقة بها، لورود بعض الأسئلة. فبدل من تناول الأسئلة سين جيم سين جيم، نقول بعض المسائل العلمية تبقى فائدة عامة للكل، وتبقى إجابة لصاحب الايه التساؤل. هذا أولا. أما ثانيا فعود لما انتهينا عنده في المرة السابقة فيما يتعلق بمبحث الاستهزاء، واضح بين يدي باب من هزل بشيء من آيات الله وكتابه ورسله. وقف بنا الكلام في المرة السابقة عند استفصال بيان الأدلة التي اعتمد عليها أهل العلم في التدليل على مسألة الاستهزاء، وهي قلنا عمدة الأدلة الآيتان 65 و 66 من سورة التوبة، وقرأنا تفسيرها من تفسير الطبري للوقوف على الآثار الواردة في تفسير هذا، واضح. ثم قرأنا ذلك أيضا من غرائب التفسير مع الوقوف على كل نكتة فنية ترشدنا إلى معنى معين يتعلق بمعنى الآية مما يستفاد منه في المسائل الحكمية التي استخرجها أهل العلم من الآيات، واضح أخوان ولا إيه؟ ثم قرأنا من تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز اللي هو المعروف بتفسير ابن عطية، قرأنا أيضا منه. وقرأنا من تفسير الجلالين للاستيقاف، قلنا تخصيص هذه التفسير لما حوته من إضافات معينة تدل على عدة مسائل، سواء المسألة المتعلقة باستبيان المقولات التي وصفت بأنها استهزاء بالله وبآياته وبرسوله، أو سواء استفصال أو استبيان معنى لا تعتذروا، وأنه صلى الله عليه وسلم قبل منهم أن ذلك خوض ولعب، ولم يقبل منهم ذلك كعذر، قبل منهم صلى الله عليه وسلم أن ذلك خوض ولعب، ولكنه لم يقبلها منهم عذر، فكأنه يقول لهم وإن كانت خوضا ولعب فهي كفر، فهي إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم استفصال معنى قد كفرتم بعد إيمانكم، وهل هذا عن نفاق أصلي أم عن إسلام ظاهر أم عن إيمان؟ 1 2 3، عن نفاق أصلي هم كانوا منافقين من أصل، ولا عن إسلام ظاهر ويعفر عن 2، أو كانوا مؤمنين أصلا بكفروا بالكلمة دي. ثم استفصلنا أيضا في نقطة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، واستبيان حال بعض الطائفتين وأن حالهم اختلف، وبالتالي ترتب على ذلك اختلاف الحكم. متابعين معانا لحد كده ولا ايه؟ طيب عشان ما يختلطش الكلام، ايضا لازلنا في استبيان الايات، يعني لازلنا لم ينتهي بنا الكلام في قراءة الايات، فحنشوف ما قاله ابن تيمية في جزء التفسير، ما قاله ابن تيمية في جزء تفسير مجلد 15 من الايه من الفتاوى، المجلد 15 من الفتاوى صفحة 48، قال في الكلام على قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، طبعا إلى آخر الآيات، فبيقول اسمع اسمع بارك الله فيك، تدل على أن الاستهزاء بالله كفر، تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر، من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة، من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة. يعني ايه؟ يعني الآيات جاء فيها قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لو الآيات اكتفت بذكر أبالله قل أبالله كنتم تستهزئون، أبالله كنتم تستهزئون، خد بالك هم لم يذكروا أمرا في حق الله زي ما شفنا في الروايات مش كده، لكن الآية ذكرت أبالله ورسوله وآياته، قد يكون ذكروا كلاما متعلق بالرسول. طيب فإيه اللي جاب ذكر الله؟ فهو بيقول هذه الآية تدل عن الاستهزاء بالله كفر، وأن الاستهزاء بالرسول هو استهزاء بالله بالضرورة. افهم أن الاستهزاء بالله هو استهزاء بالرسول، وأن الاستهزاء بالآيات هو استهزاء بالله بالضرورة، يعني لا أنفك بالضرورة، يعني إيه؟ يعني بالأمر الذي لا يتصور ايه لا يتصور عدمه، يعني مش ممكن قضية زي دي يتصور عدمها، يعني لابد ده امر ضروري ان يكون الاستهزاء بالرسول يرجع الى الله، لانه الرسول قدسيته مرجعها ما امر الله به، يعني احنا لا نقدس الرسول صلى الله عليه وسلم ونعظمه الا من باب امر الله لنا، فان هضمنا حقه يبقى ايه هضمنا حق الله. طب والآيات تقدسها جاي منين؟ من أمر الله ومن انتسابها إلى الله، فإن هضمناها يبقى هضمنا حق الله، فقدم قل أبالله ثم عظم رسولي وآياتي من باب اللازم والملزوم الضرورة اللي هو العلاقة التي لا تنفك، إنه المستهزئ بالرسول مستهزئ بالله حتما، المستهزئ بالآيات مستهزئ بالله حتما، المستهزئ بالدين مستهزئ بالله حتما، أي شيء يمس الله أو من عند الله يبقى مرجعه، فلذلك قدم به وإن كان المناط غير راجع إليه مباشرة، إنما رجع إليه من خلال الرجوع إلى ما لا ينفك عنه، مفهوم صلة واضحة كده. فبيقول تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر، من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة، يعني الكفر بالرسول كفر، من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالايه بالضرورة، فلم يكن ذكر الايات والرسول شرطا، يعني مش معناه ان الكفر بالله مش هيبقى غير مع الله، لما تستهزئ بالله والرسول والايات يبقى كفرت، بمعنى قل أبالله واياتي ورسولي كنتم تستهزئون قد كفرتم، هل قد كفرتم دي راجع على الاستهزاء بالثلاثة بحيث ان يبقى شرط في الكفر؟ لا، ده هو بيقول ان الاستهزاء بالله كفر، استهزاء بالرسول كفر، استهزاء بالايات ده بالضرورة، وان ذكرهم ليس على سبيل الشرطية في الكفر، انما هو على سبيل الامر الراجع بعضه الى بعض، فدي مهمة جدا تفهمها، ان كل جزئية معينة تمس الله عز وجل او الرسول او الايات، ولو واحد استهزأ بالايات، لو واحد ايه استهزأ بالايات يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى استهزأ بالله وبالرسول وبالآيات، لو واحد استهزأ بالرسول يبقى استهزأ بالله وبالرسول وبالآيات، مفهوم؟ لكن ده مش معناه ان الثلاثة لازم يستهزأ بالثلاثة حتى يصير كفر، واضح يا اخوان ولا ايه؟ فبيقول فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، شرطا في ايه؟ ترتب الكفر، فعلم ان الاستهزاء بالرسول كفر، مفهوم؟ وإلا لم يكن لذكره فائدة، ما دام ذكره يبقى عدم، وده هو ده هو الكفر بالله بس، يعني لو استهزأت بالرسول مش كفر، لو استهزأت بالدين مش كفر، ده هو الاستهزاء بالله بس هو اللي كفر، فنبه على ان الاستهزاء بذلك راجع الى الله، وان كل استهزاء بهذا راجع له مباشرة كفر بذاته. يبقى الآية دلت على قضيتين مهمين، اتصال الثلاثة ببعض، من حيث الاستهزاء يعني يمسه والتقديس طبعا، واختصاص كل منهما بالكفر. يعني لو استهزئ واحد استهزئ بالرسول يبقى ده كفر، مش شرط يستهزئ بالثلاث، وان هذا يرجع الى الثلاث. شفت الايه دلت عليه؟ لذلك ما وقع منهم جاء في الايه بذكر قل أب الله واياتي ورسول، قل أب الله وايه واياتي ورسول كنتم تستهزئون. ايا كان الاستهزاء واقعا راجع لمن؟ مفهوم؟ والا لم يكن لذكره فائدة. وكذلك الايات، وكذلك الايات، لان الايه دلت على ايه؟ فاذا انت متفق على ان الاستهزاء بالله كفر، يبقى تفهم ان الاستهزاء بالله كفر اذا وقع له وحده، والاستهزاء بالرسول كفر اذا وقع له وحده، والاستهزاء بالايات كفر اذا رجع له وحده، وتفهم ان اي استهزاء بواحد من هؤلاء الثلاثه ما لهم لا يرجع الى الله سبحانه وتعالى، انه هو اصل الكفر. مفهوم؟ طبعا المساله دي لها مبحث طويل بس مش موضوعنا، وهو هل الايات او الرسول لها قدسيه مستقله بحيث استوجب الاستهزاء بها الكفر كشان الله، ولا ده لانه راجع الى الله؟ فطبعا احنا فهمنا من الكلام مجمل لان هذا التقديس والتعظيم راجع الى الله سبحانه وتعالى. واضحه؟ طيب، وايضا فالاستهزاء بهذه الامور متلازم. دي اللي انا عايزك تفهمها بقى اهو بصريح العباره، سيبك من فهمي، واضح ما بفهمش، سيبك من دي، لكن اقرا بعرف اقرا يبقى افهم العباره المقروءه، مالكش دعوه فهم انا خالص. فالاستهزاء بهذه الامور، يعني ايه الاستهزاء بهذه الامور متلازم؟ يعني لو واحد سب الدين يبقى سب الله، لو واحد استهزأ بالرسول يبقى استهزأ بالله وبالايات، تلازم. ما احنا قلنا عملنا نرغى اهو. فالاستهزاء بهذه الامور متلازم، عشان كله بيدور في فلك تقديس واحد. مفهوم؟ تقديس واحد اللي هو تقديس العبودية، فالرسول يلزم تقديسه من أمر الله، والآيات يلزم تقديسه من أمر الله، فالرد رد للكل، صح؟ وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم. واحد يقول لي طب أنا رديت حديث أو رديت آية، إيه اللي جابني أنا في الله والرسول؟ نقول له إذا رددت الآية كذبت الرسول، وإذا كذبت الرسول يبقى كذبت الله. شوف تلازم. اذا استخففت بالايه يبقى استخففت بالمبلغ، واذا استخففت بالمبلغ يبقى استخففت بالقائل. مفهوم ولا ايه؟ ادي معنى التلازم، ادي معنى الايه؟ التلازم. يبقى افهم، ينوبك ثواب، ينوبك ثواب معايا. فالاستهزاء بهذه الامور ايه؟ متلازم. واضحه؟ انا هتقول واضحه، انت حر، انت امين على نفسك. والضالون مستخفون بتوحيد الله. طبعا هو انتقل بقى الى مناط معين في الاستهزاء، اعطاء المناط، اعطاء الاستهزاء مناط معين. يعني من باب ايه؟ من باب اعطاء الآية مناط اوسع من المناط الذي جاءت فيه النصوص. فاسمع معايا وركز. والضلون مستخفون بتوحيد الله تعالى، يعظمون دعاء غيره من الاموات كاللات والعزة ومنات على اكبر مناط ومن شبههم فيما بعد، واذا امروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به، كما قال تعالى وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا. وإذا رأوك هم بيتخذوا هزوا من أي جانب؟ مش من جانب طوله ولا عرضه ولا عور في عينه ولا شق في شفته ولا تدني في أذنه، إنما الهزو جاي من باب إيه؟ إن ده اللي بيقول ربنا واحد، الحق هو ده اللي بيقول ربنا واحد. مفهوم؟ يتخذونك إلا هزوا. فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك، يبقى الاستهزاء رجع بايه؟ من باب الرساله. وما زال المشركون يسبون الانبياء ويصفونهم بالسفاهه، الحقوا بيقولوا ايه؟ الحق، شوف عقلهم بيقول ايه؟ بيسفهوهم ويسفهوا اقوالهم. والضلال وبعذره والضلال يصفونهم بالسفاهه والضلال والجنون. كل ده امتى؟ اذا دعوهم الى التوحيد. ويمكن حال محمد صلى الله عليه وسلم اشهد حال وابيان حال على هذه القضيه، بعباره موجزه، كان يوصف قبل البعث وقبل دعوته من التوحيد بأنه خيرهم وأنه أصدقهم وأمنهم، حتى لقب بالصادق الأمين، وكانوا يتحاكمون إليه إذا تنزعوا في أمر عظيم. مش أمور كده الراجل ده خد مني جنيه وده ما ادهونيش، لا، كمثل اختصامهم على الحجر الايه؟ الأسود. وكادوا يتقاتلون في ذلك لشرفه عندهم، لشرف الحجر، فقضى بينهم بما قضى صلى الله عليه وسلم. ف فلما دعاهم الى التوحيد رموه بما حكى القرآن من ابشع الاوصاف. خلاص يبقى التهمة، التهمة التي رمي بها صلى الله عليه وسلم هذه التهمة هي ايه؟ الدعوة الى التوحيد، لانه هو هو صلى الله عليه وسلم. اذا دعوهم الى التوحيد يصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون، فاعتبروا ان هذا الاستخفاف الذي فضلوا فيه دعاء الاموات ودعاء الاحجار والاشجار على دعوة التوحيد نوع من الايه؟ من الاستهزاء لما في انفسهم من عظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم، تجد من فيه شبه من هؤلاء الذين عبدوا الاموات وسفهوا الانبياء، اذا رأى من يدعو الى التوحيد استهزأ بذلك، استهزأ بيه بذلك، لدرجة ان هو ممكن يغيظك بالعبارات التي تطعن في التوحيد. زي ما في واحد كنت اذكر واحنا في الجامعة في الصعيد، لما كنا بننزل بعض الاماكن وندعوهم، وهم كانت منتشرة فيهم حكاية القبور وعبادة القبور بشكل مرتزقة بغض النظر عن عقيدة وغير عقيدة، لكن بشكل استفزازي. فكان يجي جنب الاخوة كده ويقول لهم مقبر معين هناك كده اسمه ابو القاسم في بلد اسمها سوهاج، فكان يقول ابو القاسم يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، من باب استفزاز اهل التوحيد واغاظتهم. واذا رأوك اذ ايه يتخذونك الا هزوا. وهكذا تجد من فيهم شبه منهم اذا رأوا من، بس الكلام ده اخوان انا بقرأه عشان اوريك استدلال العلماء في مسألة اي امر يمس الدين سواء بالحال او بالمقال، لكن عشان ما تخرجش في حكاية القبور والمشتري عندي الكلام ده كله، لا خليك بس في قضية الايه، واحمل كلامه على انه بيعمم الآية على وجه من وجوه الحال الذي يعتبر استهزاء، خليك برضو في القضية بتاعتك اللي انت بتتعلمها. وهكذا تجد من فيه شبه منهم، ركز معايا، اذا رأى من يدعو الى التوحيد، اذا رأى من يدعو الى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. طبعا لأنه أنزل غير الله منزلة. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، يجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله من الإيمان وهو امتداد حب الله، أما الحب مع الله هو إنزال الغير منزلة ينبغي إلا لله. فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون، دول أحبوا إيه؟ مش في الله، ما حبوش القبور في الله، دي أحبوا القبور مع الله، أنزلوا القبور في صدورهم منزلة لا تنبغي إلا لله وحده. مفهوم؟ غير حب الأخ للأخ، وغير حب العبد للنبي، وغير حب العبد للصحابة، ده اسمه حب في الله وهو امتداد لإفراد الله بالمحبة وهو فعل ما يحبه الله. أما الحب معه فهو فعل ما يبغضه الله عز وجل. مفهوم؟ فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته، أي أمر من أمور التوحيد إيه؟ طبعا لما يستهزئ بقضية التوحيد يبقى استهزأ بصميم، يبقى وقع في صميم الاستهزاء بالله وإيه؟ ورسوله وآياته، مش كده ولا إيه؟ لأن أعظم آيات وأعظم قضايا الرسول، أعظم قضية هي قضية الإيه؟ التوحيد. ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، ويحلف أحدهم اليمين الغموس كذبا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كذبا، يعني يقول والله العظيم ما فعلت وقد فعل، اللي هو اليمين الغموس اللي هو أن يحلف بالله كذبا، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه إيه؟ كذب. ودي مسألة أنا لاحظتها وسمعتها وشفتها ونقلوها الكثير من الناس إلي، قالوا في بعض الناس لما يحلف لك بالله ما تصدقوش، لكن لو حلف لك بمهاشم تعرف أنه صادق لتعظيمه لمثل هذا المحلوف به عنده معتقد، حتى انه يقول لك ايه، يعني ميجي يستحلفه بقى يقول له لا احلف بكذا مع بعضهم بقى، او يقول له فلان في ظهرك، شيخه الحسين في ظهرك او مواشم في ظهرك، فيعظم مراقبة من عبد من دون الله على مراقبة الله له، حتى ان بعضهم بيعتبر شيخه اعاذنا الله من هذا اشد مراقبة له في بيتي ومع اهلي وفي تصرفي من الله عز وجل له، فسقط قدر الله في قلوبهم وارتفع قدر غيره. يبقى وقع الاستهزاء ولا لا؟ وقع الاستخفاف، اللي هم استهانوا بقدر الله العظيم، نعوذ بالله من ذلك. يبقى ده مناط، عشان بس ايه؟ يعني ما تلتفتش القضية الجزئية دي. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استفتائه بالشيخ إما عند قبره، معذرة استغاثته كلام غير الكلام من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند الصحر، يعني أنفع له من أشد ساعة يكون العبد أقرب فيها إلى ربه ويكون العبد أدعى إجابة للعبد فيها إذا سأله، اللي هي ساعة الصحر ساعة نزول الله عز وجل وانتظاره لدعوة العبد وسؤال العبد. ويستهزئ خبانه ويستهزئ من يعدل عن طريقته إلى التوحيد، وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد، يخربون المساجد ويعربون، طبعا كلمة يخربون مش يكسر، يعني لا يذهب إليها ولا يكثر سواد الناس فيها، لأن عمارة المسجد مش بالسجاد والمراوح والبياض، عمارة المسجد تكون بإيه؟ بإقامة السنة وقمع البدعة، بإقامة التوحيد وترك الشرك. إنما يعمر مساجد الله من آمن، يبقى العمارة تكون بإيه؟ بالإيمان والعمل الصالح، حتى لو كان بالطوب الأحمر وتسجد على التراب زي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فكلمة يخربون مش معناها يكسروها، معناها لا يعمروها. ويعمرون المشاهد يكفروا يفعلون فيها، فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآيات ورسوله وتعظيمهم للشرك؟ وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف، يعني إذا وقف لله وقف ووقف لي، كان وقف الشرك أعظم عندهم، كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهاة لمشرك العرب الذين ذكرهم الله في قوله وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله عز وجل، ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة، يعني وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة أو في ساعات والصلوات الخمس وقيام الليل، يعني يتبتل عند القبر ويبكي ويخشع ويتضرع ويزل وترى انكسار منه لا ترى في أي عبادة من العبادات، فهل هذا إلا من حال المشركين لا من حال الموحدين؟ ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات، يعني لما تسمعوا العود وتسمعوا الكلام بتاع الشعراء والمداحين مع ما فيه من الشرك ومع ما فيه من الخبل تجدوا إيه؟ يتأثر ويدمع ويدندن ويتهز لكن لما تعلوا عليه الآيات يعني يمكن إيه؟ ليس عليه ببعيد أن يشيح أو أن يستخف، أو حتى لو إن لم يفعل هذا فلا ترى منه الوجد والتأثر والاضطراب والخشوع الذي تراه عند سماع الإيه؟ عند سماع الأبيات من الشعر وما شابه. إذا سمع أحدهم سماع الأبيات حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات، بل يستثقلونها ويستهزئون بها، اللي هي الإيه؟ آيات الله عز وجل، أعاذنا الله من ذلك، وبمن يقرأها، بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرأها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، مفهوم؟ والذين يجعلون دعاء الموت أفضل من دعاء الله، منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه واستغاث بشيخه فأغاثه، يعني يرى أنه إيه؟ أن شيخه أعظم إجابة والعياذ بالله، طبعا ده من ضروب الإيه؟ الاستهزاء والاستخفاف، وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجه فدعا بعض الموت فجاءه فأخرجه إلى بلاد الإسلام، وآخر قال قبل قبر فلان الترياق المجرب، والترياق هو ما يستخدم لعلاج المرض أو ما يوضع على الجرح فيطيب به يسمى ترياق، فبيقول لك إن قبر فلان ده الترياق المجرب، ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه قد لهج به، لهج من شدة الاستغاثة، كما يلهج الصبي بذكر أمه يقعد يقول أمي أمي وعيط، وقد قال تعالى للموحدين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، هو ده اللهج يكون بالله، وقد قال شعيب يا قوم أراهت عز عليكم من الله؟ وقد قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. إذن مثل هذا الحال يعد من أحوال المستخفين الذين يمسهم أكبر نصيب من قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. خد بالك أنا ليه بقرأ لك جزء ده عشان تفهم إن مرات الاستهزاء مش بس محمول على سب يحرق ويلعن ومش عارف وتسب وتلا، بل هو واسع جدا، هو كل مقام يستخف فيه بشأن الله عز وجل أو لا ينزل بسببه الله في المقام الذي يليق به أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو آياته، فتنبه. مفهوم يا أخوانا؟ طيب، يبقى أنا اللي يهمني في الجزئية دي فهم مناط الاستدلال منه رحمه الله، وكذلك الجزئية الجديدة اللي مش هتلاقي غير عنده اللي هي مسألة ايه، فالاستهزاء بهذه الامور متلازم. دي المهمة قوي، دي المهمة ان انت تفهمها. طيب نقرأ كلامه في الصارم من الادلة اللي هو استدل بيها على الاستهزاء. فجاء كلامه في الصارم من باب بقى الاستدلال على قضية الاستهزاء والسب خاصة في شأن الرسول. احنا قلنا انت فهمت حكاية التلازم دي، يبقى لما يبقى كتاب زي ده كامل في حكم من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لي لا في حكم شتم الرسول، هو الراجل جزاه الله خيرا في الاخر خالص قال لهم ايه؟ قال لهم هذه المسائل ليست محمولة في حق الرسول فقط، ولكن افرضنا فيها الكلام لما يتعلق بها من مسائل عملية في الحدود وغيرها، لكن هذا كله يرجع فيما يمس الله عز وجل او دينه او اياته. لكن عشان انت ايه مع ضيق الفهم تقول لا ده ايه حق الرسول. لما نفهم التلازم يبقى لما واحد يشتم الرسول يبقى تلازما على طول رجع الكلام، يبقى شتم الله عز وجل او شتم دينه او مشاه. مفهوم؟ افهم الكلام ده كويس عشان تفهم القضية. بيقول ايه بقى رحمه الله صفحة 31 الدليل الثاني. طبعا احنا قلنا انه من الكتب التي استجمعت الادلة الدالة على الاستهزاء ورتبها ترتيب ونقشها مناقشة موضوعية اصولية فقهية اصولية، يعني جابني قواعد اصولية كتير في وسط الكلام لضبط الدلالة، كتاب الصارم فيما يتعلق بهذا. فرتب الآيات ابتداء طبعا ثم ايه الأحاديث ثم ذكر كلام أهل العلم ثم فصل في مسائل متعلقة تمس هذه القضية، هنذكرها إن شاء الله فيما يتعلق بمسائل بحثنا بحسب ايه ما ذكرت. قال الدليل الثاني قوله سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم في مقلوبهم كل استهزئوا إن الله مخرج ما تحضرون. طبعا ده أمر استنكاري، أمر إيه؟ إيه من اللي أنت عايزه؟ هتروح في داهية أخرتها هلاكك زي ما أنت عايز، زي ما الراجل كده، زي ما الأم تقول لابنها كده من كتر غزها منه تقول له إيه ماشي اللي أنت عايز تعمله أعمله، هي لا تقول له إلا على سبيل التنكيل والوعيد والاستخفاف. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحضرون، كل اللي أنتوا عمالين تحضروه أن يخرج وأن يعلمه الناس وتتخذوه جنة وتتخذوه حماية وقاية سيخرجه الله ويفضحكم فضيحة ما كنتم تنتظروها ولا تتصوروها، لأن الله أعلم بنفس العبد من العبد، أن الله أعلم بنفس العبد، فقد يخرج من نفسك أمرا أنت ما كنتش عارف أنه موجود فيفضحك فضيحة أكثر مما تتخيل، نسأل الله العافية والسلام. إن الله مخرج ما تحذرون ثم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن طبعا أرينا الكلام ده بالتفصيل بقى، يعني ولئن سألتهم يا محمد فيما وقع منهم من استخفاف واستهزاء وفيما وقع منهم من مس هذه القضايا بالألسنة هيجاوبوا بإجابة معينة وهيجوا لك ويعتذرون إنما كنا نخوض ونلعب. على طول أجبهم إجابة لا فصال فيها وهي إيه؟ قل أب الله وآياته. وإحنا شفنا في الاستفسار في استفهام أب الله وعرفنا أن استنكاري تقرير في السياق. قل أب الله بينفع الكلام ده؟ هو ده محل استهزاء؟ هو الله محل استهزاء حتى بالخوض أو اللعب أو بأي حاجة؟ أب الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعده، يعني لا تعتذروا بهذا العذر، الكلام ده خلاص واضح بالنسبة لك بإذن الله. قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وعرفنا ما في هذا، وهذا نص أن الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله كفر، نفس العبارة اللي قالها في تفسير الآية. فالسب المقصود بطريق الأولى. شوف بقى الكلام الجميل، هم عملوا ايه؟ سبوا؟ ما قالوش كذا اي قول فيه سب لله او لرسول الله، ده هم قالوا ايه؟ ما نراهم اللي ارغبوا بطونا، بطونهم واسعه بيحبوا الاكل قوي، الا ايه ارغبوا بطون واجبنوا والى اخره، يعني ايه لمزوهم في احوالهم، مفهوم؟ ومع هذا بيقول ايه هذا الذي وقع منهم، المقصود منهم سبهم. احنا قلنا ان الاستهزاء ايه هو؟ ذكر ما فيه طعن او لمز او غمط او عيب او تنقيص، فاكرين الاستهزاء لما مليناه، مفهوم؟ كل قول او فعل يقصد منه ده. هو لما جاء قال بطونهم واسع وناس جبنة، هو عايز يقول ايه؟ زي ما يجي واحد يقول لك كده فلان، كله يقول لك الفلان ده الله اعلم بيه، نعم الله يصلح حالنا وحاله. ايه المقصود؟ سبه، المقصود لمزه، المقصود تنقيصه والطعن فيه، وان لم يقع صراحة. فهذا يدل زي ما هنشوف بقى بعدين ان هذه القضية يستوي فيها التصريح والتلميح مدى كان قريبا، التصريح والتلميح متى كان ايه قريبا يستوي فيها بالضبط. يعني واحد يقول يلعن والتاني يقول كلمة يعني ايه بتلمح سواء، فشوفوا بقولك ايه، فالسب المقصود بطريق الاولى. يعني هم لما عملوا اللي عملوه قالوا اللي قالوه كان مقصودهم ايه؟ السب. ما هو المقصود من الكلام حاجتين، يا التزكية يا التدسية، صح؟ انا لما اقول في حقك كلام هيبقى ماليش غير مقصودين، يحط من شأنك يرفع من شأنك، صح؟ والسب هو وضع الشأن، السب هو ايه؟ وضع الشأن. فالسب المقصود بطريق الاول. وقد دلت هذه الآية، افهم ينوبك سواب، وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. جاب هازلا منين؟ إنما كنا نخوض ونلعب، ماشي، بس ده ليس عذر، مفهوم؟ وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر. واحد يقول لي ده كلام ده في الرسول، نقول له بقى ايه؟ ما تقعدش، روح احسن، صح؟ ليه؟ لان قلنا اهو في تلازم، مفيش، ما تقولش ده بالرسول وده بغيره. وقد روي عن رجال من اهل العلم منهم ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده، دخل حديث بعضهم في الاسلام بعضهم في بعض، انه قال رجل من دخل حديث بعضهم في بعض، يعني ايه؟ يعني روايات، ده قاعد يحكي وده قاعد يحكي وده قاعد يحكي، فالروايات ايه؟ يعني جابوا قصة كده من حتة من كلام كعب وحتة من كلام ابن عمر، عشان كده قلنا ان الروايات معظمها بايه في سنديها مقال، لكن بعضهم قواه بالشواهد. المهم انه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك، واحد اللي اتكلم، يبقى مش شرط كلهم منافقين، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء، الأصحاب والصحابة اللي معاه. فقال له عوف بن مالك الثاني بقى، هم كلهم طائفة، هم طائفتين، هم كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام اللي احنا قرأنا رواياته في الطبري. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه طبعا، لأن دي قضايا مش محل انتظار، مش ده صلب الملة. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، ذلك الرجل مش عوف بقى، للتاني، فقال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث حديث الرقم نقطع به عنا عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم يعني نسعة، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. وقال مجاهد قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا، ودي برضو رواية نقلها الطبري، وما يدريه ما الغيب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقال معمر عن قتادة بين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا أيظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بهؤلاء النفر، فدعا بهم فقال أقلتم كذا وكذا، الرواية دي انت مرت عليك قبل كده، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال معمر قال الكلبي كان رجل منهم لم يماثلهم في الحديث يسير عائبا لهم، فنزلت إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، ذلك بأن نعذب طائفة، فسمي طائفة هو واحد، وعرفنا وجه ذلك وعرفنا كلام أهل اللغة مش كده. فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، افهم ده كلامه بقى، هو جاب الروايات وبيفهم من الروايات وبيقول، فشو بيقول ايه بقى؟ فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من اصحابه واستهانوا بخبره، يقول لنا على الغيب وبيقول لنا مش عارف ايه، اخبر الله انهم كفروا بذلك، وان قالوه استهزاء فكيف بما هو اغلظ من ذلك، يعني واحد يسب مباشرة فكيف بما هو ايه اغلظ من ذلك، وانما لم يقم الحج عليهم لكون جهاد المنافقين لم يقد امر به اذ ذاك. ودي نقطة من الاستشكالات هنقولها، لان هيجي واحد يقول لك طب ليه ما هو سب الرسول صلى الله عليه وسلم الحج فيه لا يسقط، متى قدر على ايه على الساب وان تاب، وحنقول المسألة ان شاء الله. بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم، ده في الوقت ده، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه أذاه، ده في الوقت إيه اللي هو قبل نزول آيات جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. طيب بيسأل سؤال، الحقيقة أنه في بعض الإخوة يبدو أن هم يا مش متابعين معانا يا إما قاعدين مغفلين تمام الغفل، يعني واحد يقول هل هذا الاستهزاء كفر اكبر ام اصغر، واذا كان اكبر فما الدليل؟ طبعا واضح ان هو يا اما ما حضرش قبل كده يا اما غافل تمام الغفل. ثم ان الذي قال ذلك مسلم منافق، اي يقام عليه الحد فمن لم يقم عليه حد الردة، اعتقد الكلام اللي احنا قرناه من تيمية واضح. وما الذي حمل الساب ان يتحمل تخبط الحجارة ويعتذر الى رسوله، ولما لم يكمل الرسول بعد ابي الله وايات الرسول كنت سيزوق قد كفرتم بعد ايمانكم، يمكن ما حضرش بيت الروايات. هو الحقيقه انه لحد ايه عايزين نقول، لما يكون في مبحث اذا كنت ما حضرتش بدايته يبقى ما تسالش لحد ما تسمع لغايه الاخر، وتبقى تسمع الشرايط من الاول. لكن طبعا لما تيجي الاسئله بالطريقه دي بتحس الواحد بيحس باحباط، لانه بيبقى اللي قاعد اللي بيتكلم على الترابيزه في وادي والناس قاعده في مسجد تاني مش بيسمعوا له، بيسمعوا لغيره. الحقيقة ان طبعا دي مسألة مأساة، مأساة ان الواحد يقعد يقولك انتبه ركز اسمع افهم، والاخر تيجي تقول لي وده كفر اكبر ولا اصغر، وتقول له قالوا ايه وعملوا ايه وسووا ايه، فده يدل على انك انت مش قاعد معانا. فدي انا بحزن لها الحقيقة، يعني بحزن جدا، بحس ان ايه يعني قدر علي بعد ان تاب واحسن توبة فهل يقام عليه الحد. طبعا ده كلام اسئلة في قبل الموعد، انت اللي ما حضرش امبارح الدرس الفات ما اسالش، ملينا خطة المبحث، يسال يقول خلنا ايه اللي حصل عشان بس ما يلفتناش عن ايه عما نحن مضونا فيه. طيب قلنا انه ايه، قلنا انه هؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من حصاه استهانوا بخبره، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الله عز وجل انهم استهزأوا به، وان ذلك من دروب الاستهزاء. كده طبعا واضح انه ما وقع منهم كيف صار استهزاء بسبب تنقصهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الاستهزاء ما هوش مجرد القول الصريح الذي فيه، لكن كل ما كان فيه زي ما قلنا بقى، زي ما قلنا في تعريف، زي ما قلنا ايه، وكل قول او فعل يترتب عليه ايه تنقيص او سب او طعن او غمط او الى اخره، كل الاقوال اللي احنا قلناها واضح كده. فده واضح بيوضح القضية توضيحا بينا. طيب برضو ما جاء في كلام القرطبي بالنسبة لمعنى الآية، هو أيضا القرطبي رحمه الله ذكر في الآية في المسألة الأولى، على الآية الأولى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال في ثلاث مسائل، الأولى هذه الآية نزلت في غزوة تبوك، هذه الآية ودي مسألة مرت بك وعرفتها. قال الطبري وغيره عن قتادة بين النبي صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك ورجل من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا انظروا هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بني الأصفر، فأطلعه الله سبحانه على ما في قلوبهم ويتحدثون به، فقال احبسوا علي الركب، ثم أتهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. يريدون كنا غير مجدين، يريدون كنا غير مجدين، وده كلام ذكر ابن عطية. وذكر الطبري عن عبد الله بن عمر قال ورأيت قائل هذه المقالة وديع بن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها والحجارة تنكبه ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. يمكن يستشكل على البعض انه هل هذا الرجل لو آمن وتاب توبة نصوحا هل يقبلها الله منه؟ لا، لو آمن اي كافر وتاب توبة نصوحا تقبلها الله منه. لكن لماذا لم يقبل من مثل هذا؟ لان هذا، ودي حنقولها في الاستشكال بتاع الفرق بين الطائفتين، ان هذا ما اعتذر الا اعتذارا ظاهرا، واللي دل على هذا قوله تعالى ذلك بانهم كانوا ايه؟ مجرمين، يعني لا زالوا يحملون الاجرام في قلوبهم. طب ايه اللي يحمل واحد يعتذر الاعتذار ده ويقعد يحلف ويعمل؟ هكذا طريقة المنافقين، انهم اتخذوا ايمانهم جنة، فهم حريصون كل الحرص على الوجاهة، فساعة ما يظهر الغلط بتاعه امام السلطة الشرعية فيبقى حريص ان يبرئ نفسه امام السلطة الشرعية، فيقول ايه؟ لا والله، يحلفون لكم ليردوكم. هو ده الهدف، الهدف ليه بيحلف؟ طب وليه بيعتذر؟ وليه عمال يبهدل نفسه ويقول والله ده احنا كنا بنلعب معلش غصب عننا؟ ليه؟ ليرضوكم، مجرد الوجاهه، لانه يعلم ان ثمن ذهاب هذه الوجاهه هو ايه؟ هو القتال، اي القتل، وبالتالي هو يحرص على هذه الوجاهه. ولذلك لما علم الله انهم لا يعتذرون الا من باب الظاهر فقال ايه؟ نعفو عن طائفه منكم لصدقهم، نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. ايه وجه الاجرام مع انه بيعتذر؟ وجه الإجرام هو ما تكن صدورهم، واضح؟ يحلفون لكم ليه؟ ليرضوكم بس فقط، مفهوم يا اخوان؟ فقد يستشكل على البعض يقول لك ما هو اعتذر اهو، اعتذر اعتذارا قد يعيه شكليا، لكن لما أنبأ الله نبيه عرف أن هذا لا اعتذار له، مفهوم؟ ولكن أن من لم يعرفه الله عز وجل قبل عذره، ائذن لي ولا تفتني، فأذن له، فقال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم، ده دول منافقين، ده دول دجالين بيضحكوا عليك. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي واحد ويبدي له ظاهر حسن لا يملك إلا بالوحي، فمنهم من جاءه فيه وحي زي إيه؟ زي أصحاب قصة تبوك، ومنهم من لم يأتيه الوحي زي الجد بن قيس لما قال له معلش بني الأصفر نسائهم حلوين وأنا ممكن أتفتن فأذن لي ولا تفتني، وقومي يعرفون أني أشد رغبة في النساء، فلو رحت قتلت تضحك عليا واحدة من الكفار دماغي تلف فانا كده ايه اتبهدل فاذني ولا تفتني. فاذن له على ان الراجل ايه؟ الراجل طيب وعارف نفسه، يعني رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، لكن ما كانش عنده وحي من السماء يقول له ايه؟ لا تقبل عذره ان هو منافق وكذاب ودجال، لكن كان في حق اهل تبوك ايه؟ ابقى حق هؤلاء الراكب ايه؟ كان في وحي. ولئن سألتهم زي ما قالوش بقى زي مش حق دوكها، مفهوم؟ لكن لما جت سورة التوبة وبينت له فذكرت له القصص القديمة وقالت له فاكر اللي قال لك اذن لي ولا تفتني؟ عارف ده؟ آلاف الفتنة في سقط. وبعدين احنا من القضية ما ربنا مش بيقول لك كده من باب الملائمة عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليه؟ لأن أنت أذنت لهم على ما في حيلتك، وهو قدرة البشر. نيجي واحد يقول لي والله أنا مسلم وأخوك في الله وهو مباحث، أعمل له إيه؟ أعمل له إيه؟ ما عرفش أكتر من كده، أخويا في الله، أهلا وسهلا. مفهوم؟ ما فيش أكتر، ما أعمل إيه أكتر من كده؟ فهو دي القضية، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي لواحد يقول أنا مؤمن بالله وهو منافق، هيعمل له إيه؟ لا يملك له إلا بالإيه؟ إلا بالوحي، لا يملك له إلا بالوحي، فالوحي نزل في حق هؤلاء ولم ينزل في حق الآخرين، فما تستغربش، بس أنت كمان التركيبة في دماغك متلخبطة، فيقول لك يا أخي ما اعتذر هم، أمال إيه الحكاية؟ دون عمله. مري عن عبد الله بن عمر قال رأيت قائل هذه المقالة وديع بن ثابت متعلقا بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيها والحجارة تنكبه ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. على فكرة الرسول قرأ الآيات كلها، مش يعني الرواية لما تأتي قال لهم ذلك يقول لك الموفي سواء سائل يقول لك ايه ما اللي ما عرفش بقيه الايات، ارحمونا ينبكوا ثواب ارحمونا. وذكر النقاش ان هذا المتعلق كان عبد الله بن ابي بن سلول، وكذا ذكر القشيري عن ابن عمر قال ابن عطيه وذلك خطا. امال الايات جت منين؟ جت لنا منين؟ شو قراها علينا صلى الله عليه وسلم؟ لانه لم يشهد تبوك. قال القشيري وقيل انما قال عليه السلام هذا الوديع بن ثابت وكان من المنافقين وكان في غزوه تبوك، يعني قال له كده لانه كان ايه؟ والخوض الدخول في الماء ثم استعمل في كل دخول فيه تلويس وأذى، ودي قلناها قبل ذلك، مفهوم يا اخوانا؟ خد بالك. المسألة الثانية يقول قال القاضي أبو بكر بن العرب: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا. صح؟ له احتمال ثالث، واحد بيتريق أو بيسب، يا جد يا هزل، يعني يقول والله أنا لا لا ده نكتة. واحد بيتريق على الجنة أو النار، أو يتريق على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لك ده ديكو كان عنده 9 فرخات. نعوذ بالله من ذلك ونبرأ إلى الله من هذا. فأنت بيقول لك دي نكتة، أنا ما ضحكك بقول نكتة، لكن أنا والله مؤمن ومسلم ولابس دبلة فضة وطلعت عمرة من سنتين. فيبقى إيه هو كلام ده كله؟ ممكن يكون جد، ممكن يكون هذا صح نكتة. فبيقول قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان، وهو كيفما كان كفر. شوف كلام الحنابلة نقلناه، واضح، وكلام الشافعية نقلناه، كلام الطبري، كلام النيسابوري، ودي كلام المالكية إمامهم ابن العربي، أبو بكر ابن العربي، مش ابن عربي، لا أبو بكر ابن العربي. وهو كيفما كان لا يخلو، أي واحد يقول قوله فيقولك ما تقعدش تدور وتتعب دماغك ودماغي ودماغنا معاك وتقعد تقول ايه ده ما كانش قاصد، ده كان غصب عني، ده ما كانش واخد باله، لا دي غلط، لا دي نكتة. بيقولك كل ده وجع قلب. ليه؟ لانه كيفما كان هو كفر. واحد يقولك لا ده جاهل، لا ده مش عارف، لا ده ما يقصدش، لا ده يقصد. كيفما كان، مفهوم يا اخوانا؟ كيفما هنا ايه؟ كفر. فان الهزل بالكفر كفر، فان الهزل بالكفر ايه؟ لا خلاف فيه بين الأمة. عشان لما يواحد يقول لي ايه الورق اللي بيجي، بعض اهل العلم قال سب الدين لك، انا اهل علم، هي دي اللي بندور عليها. فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فان التحقيق اخو العلم والحق، والهزل اخو الباطل والجهل. واحد بيقول كلام وقصده، يبقى بيحقق وبيضوي ويعمل كلام مظبوط. طب واحد بيهرج يبقى جاهل. طب والجاهل مبطل. قال علماؤنا انزل الى قوله تعالى: اتتخذون هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، يعني اكون من الايه؟ من المبطلين الذين يفعلوا الباطل جهلا او غيره. مش جهلا يعني ابقى عذر جهل وعدم جهل، يعني فعل الباطل مخالفه الحق. طيب قوله تعالى: فلا تعتذروا، لا تعتذروا مش فلا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم على جهه التوبيخ، كأنه يقول لا تفعلوا ما لا ينفع، لا تفعلوا ايه؟ تضيع وقت، تقعد تقول ده احنا مش قصدين، ده احنا تضيع وقت، لا تفعلوا ما لا. ثم حكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب، وعدم الاعتذار، واعتذر بمعنى اعذر، اي صار ذا عذر، واحنا عرفنا معنى العذر واصل القطع، ومنه العذر والعذرة، ثم الى عذرة المرأة، ومنه اعتذرت الدار اي اندرست وانقطعت، وقولك اعتذرت الماء اي انقطعت الماء، الى غير هذا وعرفناه. والاعتذار اصله محو اثر الموجدة، يعني التي يترتب عليها الوجد المؤاخذة، محو اثر الموجدة، اي حاجة لها اثر محو اثرها يسمى ايه؟ اعتذار. يقال اعتذرت المنازل اذا درست، والاعتذار الدروس. وقال ابن الاعرابي اصله القطع، واعتذرت اليه اي قطعت ما في قلبه من الموجدة، يعني ان المؤاخذة من الحرص على ان يلومني. ومنه عذرة الغلام وما يقطع منه عند الغلام، وما يقطع منه عند الختان، قطع الحشفة لما بيجي يقطعوه ده اسمه ايه؟ عذرة، لانه ما يقطع. ومنه عذرة الجارية لانه يقطع خاتم عذرتها اللي هو ايه؟ طهارتها. مفهوم؟ قوله تعالى: ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. قيل كانوا 3 نفر، هذه أسنان وضحك واحد، يبقى هم فريقين، هم هذه أسنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلم. يبقى اختلاف الحال ترد. عشان كده قلنا ايه؟ اذا اجبر العبد على ان يخوض في باطل، قعد في حتة فيها باطل، لا ناس بتهزر، لا ناس بتسب، لازم يبقى له موقف عشان ينال ببركة الموقف وببركة الموافقة وبركة البغض وبركة الانكار، ينال ايه؟ رضا الله، العفو. لان الرجل ده لمجرد انه ما خدش معاهم، طبعا لما ضحك خد الحكم معاهم، لكن لانه ما خدش وتقلل في الباطل كان سبب ايه؟ سبب العفو. مفهوم؟ وقيل الواحد والطائفة الجماعة، ويقال الواحد على معنى نفس طائفة، يعني على المعنى اللي احنا قلناه، هو ان يكون ذو مذهب، زي ما نقول لو ان مثلا بلد كلها اهل بدع وفيها واحد بس اهل سنة، فلما نيجي نقول طائفة أهل السنة هيبقى مين؟ هو، باعتبار ما له من مذهب ويدافع عنه ويذكره ويقيمه وما شابه. وقال ابن الأنباري يطلق لفظ الجمع على الواحد كقولك خرج فلان على البغال. هو هيركب كم بغل؟ لكن لما تقول على البغال يعني جنس الركوب، فيتذكر اسم الايه؟ الواحد على الجمع. ويجوز ان يذكر الجمع على الواحد، مش كده ولا ايه؟ زي حكايه الذين قال لهم الناس وهو واحد بس فسمى ناس مع ان هو واحد. اللي جه كلم محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال له ده ايه؟ ده قريش بتعد لكم العده. قال ويجوز ان تكون الطائفه اذا اريد بها الواحد طائفا، والهاء للمبالغه، ودي قلناها برضه. واختلف في هذا الاسم، في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه على اقوال، مش مشكله بالنسبه لنا. حكايه ايه؟ ان هو حكايه ان هو وقيل كان مسلما الا انه سمع المنافقين فضحك لهم ولم ينكر عليهم، وده سبب الايه؟ الكفر. وقيل انه كان مسلما يعني مؤمن صادق، الا انه سمع المنافقين فضحك عليهم ولم ينكر، ودي مساله بتنبهك خطوره من شاهد الكفر ولم ينكر، انكم اذا مثلهم. عشان كده فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا، وخاصة إذا ضحكت أو وافقت، يعني أديت إيه من الموقف ما يدل على الموافقة، فتأخذ الحكم مباشرة. فالرجل ده استوعب في الكفر، فهو قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا بعد الكفر، طب خد الكفر بإيه؟ بإيه؟ بالضحك. ولذلك افهم النقطة دي، لما واحد يقول نكتة ويستهزئ بها بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالغيب وأنت تضحك عن النكتة دي، تعرف انك كافر زيه بالضبط. مفهوم الايه؟ نكتة معينة، اي نكت، ودي موجودة في العناس، ينكت على ايه؟ على الجنة وعلى النار وعلى ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك ده جاله واحد وراح مش عارف قال له ايه، قال له لا يا رب ده انا مش كده، ده انا مش منهم، ده انا مش عارف ايه، فربنا قال له كذا، استخفافا وايه؟ واضحاكا. وانت تروح ايه؟ ضاحك. الراجل ده لم يكن جرمه مع اسلامه الا ايه؟ الا انه ضحك ولم ينكر عليه، بل تقوم وتنكر وتقول اللهم اني ابرئ لك من هذا، وهذا كفر، وتنصحه وتقول له ده كفر، عسى ان هذا الانكار يبرئك من ان تشاركه في الكفر. مفهوم؟ نعوذ بالله من ذلك. طيب حنكم بعد الصلاه. كان قبل الصلاه قرانا ما يتعلق ببيان معنى الايتين من تفسير القرطبي، بقي ان نقرا ما يتعلق ببيانهما ايضا، او ببيان بعض الايتين من كتاب الايمان، هو المجلد السابع من الفتاوى. المجلد السابع من الايه؟ من الفتاوى. فبيقول في صفحة 272، وقول من يقول، خد بالك بقى عشان هو يناقش مسألة معينة فيما يتعلق بنفاقهم واسلامهم قبل ذلك، لكن ايه وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. وقول من يقول عن مثل هذه في مثل هذه الآيات اللي هي إيه بقى؟ قوله تعالى قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. يعني بعض الناس قالوا هؤلاء كفار أصلا، كفار إيه؟ أصلا، وبالتالي هم كل اللي عملوا ان هم اظهروا كفرهم بألسنتهم. يقول هذا لا يصح، لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. يعني كون الله عز وجل يقول لهم قد كفرتم بعد ايمانكم، يبقى اذا اثبت لهم الايمان. ولو احنا قلنا ان هم كانوا كفار بالقلوب مؤمنين بالألسنة، فالكافر بالقلب مؤمنا باللسان هذا في حكم الشرع ايه؟ كافر. هذا في حكم الشرع كافر، فيبقى ما ينفعش يبقى كافر بقلبه مؤمن بلسانه والشرع يقول له قد ايه؟ كن بعد ايمانكم. فبيقول لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم. ليه؟ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. فإنهم لو كانوا كفار بالقلب يبقى كانوا إيه؟ كانوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. يعني لو قيل إنهم كانوا كفار ولكنهم أظهروا الكفر، يعني قد كفرتم يعني أظهرتم الكفر بعد إيمانكم بعد إظهاركم الإيمان، فيقول هذا أيضا بعيد، لأنهم لم يظهروا الكفر إلا لكل الناس، إنما أظهروا لخواصهم يعني فيما بينهم. ومعنى أنهم يظهروا الكفر فيما بينهم هذا أصل حالهم. فيبقى بقية المؤمنين ما لهم؟ بقية المؤمنين لم يروا إظهار الكفر هذا بالراحة. هؤلاء القوم النفر من المنافقين لما خاضوا فيما بينهم، خاضوا على مسمع ومرأة من سائر المؤمنين بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خاضوا فيما بينهم؟ طيب الخوض فيما بينهم هذا دأبهم ولا صنيع جديد؟ هذا دأبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما إيه؟ إنما نحن مستهزئون. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، يعني نحن من فريقكم ونحن من صفكم لو المنافقين، ولكن نحن نخالطهم استهزاء به. يبقى إذن هذه المقولات والاستهزاء والاستخفاف فيما بينهم ماله واقع، ومع هذا الواقع لا يعلمه سائر المسلمين، فهم عند سائر المسلمين مسلمين. لكن الله لما قال لهم لقد كفرتم بعد إيمانكم، فلو قال قائل كفرتم بعد إيمانكم يعني أظهرتم الكفر بعد إظهار الإيمان، فبيقول إنهم لم يظهروا الكفر لأن الواقع منهم هو ما بينهم وهذا حالهم الأصلي، فلم يكن إلا إظهارهم الإيمان، وإن الواقع بينهم ده لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من القرآن، لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا زي ما علم من أمرهم ألا زل ولا تفتني، زي ما علم من أمرهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. طبعا ده علم من القرآن لأن ده بيقع في وسطهم طبيعي. فبيقول وقول من يقول عن مثل هذه الآيات اللي هو الكفر بعد الإيمان أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى دي أول جزئية. فإذا قال قائل بقى إنهم أظهروا، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، وهم مع خواصهم إيه؟ ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحضروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، يعني اللفظ ما بيدلش على أنه استمرار للنفاق الأول لقد كفرتم بعد إيمانكم، لا، ده هو انتقال من حال إيمان إلى حال كفر. خد بالك من الكلام. وقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، مما يدل على أن النفاق إيه؟ كفر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم لأن كان الحديث على من؟ على المنافقين، وأنهم أتوا ليحلفوا بعد مع علمهم ومع حقيقة نفاقهم ولقد قالوا كلمة الكفر الظاهرة أمام عموم المسلمين، وبعدين بيحلفوا أنهم ما قالوا. فهنا قال كفروا بعده، وفي آية التوبة قال إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون قوله بعد إيمانهم وبعد إسلامهم سواء. يعني لو قلنا ان ايه وكفروا بعد ايمانهم او وكفروا بعد اسلامهم، يبقى لو قلنا ان هنا معنى الاسلام هو ما كان من الايمان الضعيف مع حال الاسلام الظاهر تمشي، وقد يكون ما زالوا منافقين اللي هم دول واستمروا في النفاق ولكن يظهروا الاسلام فقط، فقالوا كلمة ظاهرة تطعن في الظاهر الذي يظهروه، فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الايمان شيء، لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، ده في الآية الثانية، وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم، فإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة للإيمان يعذبهم عذابا أليما في الدنيا، وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر. فيجاهده الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحق الحد والعقوبة لأنه أظهر. ولهذا ذكر في هذا في سياق هذا قوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب ازاي جاهد المنافقين؟ طب الكفار هيجاهدهم لانهم اظهروا الكفر، طب المنافقين دول عنده ايه مسلمين، يبقى جاهد الكفار اللي هم ايه والمنافقين متى اظهروا نفاقهم، لان ما ينفعش جاهد الكفار والمنافقين وهم لازالوا منافقين، لان المنافق الذي لم يظهر نفاقه هو ايه، فازاي هيجاهده؟ يبقى يلزم علمه بايه بالقلوب، وعلمه بالقلوب ممنوع الا ان ينبئه الله. طب هنا ما قالوش جاهد معينين، ده قال له جاهد الكفار والمنافقين، فجمع بين الكفار الذين اظهروا والمنافقين، يبقى المجموع منهم جنس واحد، يبقى جاهد بين الكفار كفر اصلي والمنافقين الذين كانوا يظهروا الاسلام ثم قالوا كلمة الكفر فكفروا بعد اسلامهم، يعني كفروا بعد هذا الظاهر. الكلام ده يستقيم مع من ايه اظهروا الكفر بعد النفاق ظهورا، لكن لا يستقيم مع اصحاب ايه انما كنا نخوض ونلعب، لانهم قيل لهم ايه قد كفرتم بعد، هو بكلام ده كله ليه؟ عشان يقول لهم ان الايمان له لازم، وان الايمان لما تخلف عنه اللازم الظاهر فدل على كفرهم باطنا وظاهرا. فلما جم قالوا كنا نخوض ونلعب، قال لهم قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني حتى الايمان الصادق اللي في قلوبكم ما خرج منه ليس كفرا لظاهر الاسلام وامتدادا للنفاق القلبي، لا بل هو كفرا لحقيقة الايمان القلبي، بل هو ايه، لان هذا لا يصدر عن مؤمن ابدا حتى لو كان. فبيقول إن سياق القرآن يستشعر أنهم كانوا مؤمنين أصلا ووقع منهم ما يفسد الإيمان باطنا وظاهرا، ولم يكونوا منافقين أصلا فوقع منهم ما يفسد الإسلام ظاهرا. كانوا مؤمنين ووقع منهم ما يفسد باطن وظاهر، ولم يكونوا مسلمين ظاهرا وباطن كافر فوقع منهم ما يفسد الظاهر مع كفر الباطن أصلا. بيقول ده ما ينفعش لأن القرآن قال بعد إيمانكم، بدليل هناك قال كفرك بعد إسلام، وإحنا عارفين إن في فارق، مفهوم يا إخوان؟ وهؤلاء الصنف، افهم بقى الكلام، الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، حلفوا إيه؟ لكن دوكم قالوا إيه؟ إحنا قلنا بس خوضا ولعبا، حلفوا بالله ما إيه؟ ما قالوا، يعني لازالوا كذابين ولازالوا دجالين. وعلى زالوا على ضحكهم، لكن دول لما جم قالوا ايه انتوا قلتم، قالوا بس خد ولعب، ما قلناش جد دوكم، قالوا لهم انتوا قلتم، وهم كانوا قالوا ايه، حلفوا بالله ما قالوا، اللي خرجنا العز من الازل. فان هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم كفروا بعد اسلامهم حلفوا بالله ما قال، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هم قالوا الكلام ده ليه؟ من باب تضعيف قوة المسلمين ومن باب تخبيب المسلمين كل ده. طب هم نفسهم يخببوا المسلمين ويثبتوا المسلمين، ايه اللي يملكوه؟ القول. ففعل وهموا بالفعل الموجب للكفر وان لم يترتب عليهم النيل المراد، وهموا بما لم ينالوا، وده معنى الهم اللي شرحناه في التلازم، ان يفعل العبد امرا يوجب حكما لا يستطيع منه الا على شيء ما فيؤديه. ما قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول يخش جهنم ليه؟ عشان هم، مش مجرد انه هو خطرات نفس، ده هم. طب وايه الهم؟ انه عزم ثم كل اللي قدر عليه انه يرفع السيف. طب ليه ما قتلش؟ لانه عجلته المنية، فبقوا من الاثنين قتله، واحد بالنيل نحقق القتل، واحد بالهم، مفهومة؟ فدول نفس القضية، نفسهم في التخبيب والتثبيت، كل اللي يدروا عليه انهم يقولوا كلمة الكفر من باب التثبيت والتخبيب، فهموا بالتخبيب والتثبيت لكن لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على انهم سعوا في ذلك، سعوا في ايه؟ الكفر. وتخبيط المسلمين فلم يصلوا الى مقصودهم، فانه لم يقل هموا بما لم يفعلوا، مفهوم؟ انما قال ايه؟ هموا بما لم ينالوا، يعني هموا بامر ارادوا فعله فلم ينالوا الا ما لم ينالوا مقصودهم، ما استطاعوش، لكن بما لم ينالوا، ما قالش لم يفعل، لكن قال ايه؟ بما لم ينالوا، فصدر منهم قول وفعل. القول كلمة الكفر، طب والفعل؟ الهم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. فاعترفوا واعتذروا، في فريقين هم، فريق قل والله ما قلنا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، وفريق قلت قالوا قلنا بس احنا بنعتذر ان احنا كنا بنعمل ده ايه. فمسلك الفريقين يختلف، مما يدل على انهم كانوا مؤمنين فكفروا. ولهذا قيل: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا. ايه الفرق بين الفريقين؟ الفريق الاول فعل، هم بما لم ينال. الفريق الاول عمل ايه؟ دور على الكفر وعمل اللي يقدر عليه منه. الفريق الثاني عمل شيء يظنه انه ايه؟ انه ليس شيء. لا، بيقول والله ده اللي انا بعمله ده ماله، يعني مش في دماغه ابدا ان ده كفر، ما يخطرش على باله، بدليل انه لما جه لم يحلفوا انهم ما قالوا، بدليل ان هم ما حاولوش يستمروا في المقولة ويفتتوا زي الاولين، بدليل ان هم لما وجهوا اعترفوا انهم قالوا بس على وجه يظنوا انه عذر، اللي هو ايه؟ زي ما تيجي تواجه واحد كده انت اتريقت، يقول لك بس ده كانت نكتة. هو بيقول كده ليه؟ ظنا منه ان كلمة نكتة دي عذر، فكأنه عايز يقول انا مؤمن وان انا مش ممكن اكفر بالله، مفهوم؟ هو بيفرقنا. بينما الفريق الاول عمل، قال وفعل اللي في وسعه، همه وان كان ما قدرش يوصل اللي نفسه فيه لكن قدر عمل اللي في وسعه، خلاص. ولما جه واجه ايه؟ كذب، يحلفون بالله ما ايه؟ ما قال. واضح الفرق؟ فرق بين مسلك دول ومسلك دول. فدل على انهم لم يكونوا عند انفسهم قد اتوا كفرا، بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر، بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر. فبين ان الاستهزاء بالله وايات ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايمانه، بعد ايه؟ مش بقى يكفر به صاحبه، لان ليه بقى الكلام ده مهم؟ ليه يجي واحد يقول يا شيخ، يسأله سؤال سب الدين، يقول لا سب كفرش حد، سب الدين ده جاهل، يقول له بالله ورسوله، يقول له دول كانوا منافقين اصلا، انت داري الحكايه منين؟ فطبعا انت قاعد ايه، انت برضو ما انتش داري. فدي نقطه مهمه جدا، انه عايز يقول لهم ايه؟ يقول لهم لا، اوعى تقولوا الكلام ده، لان ده تخبيط للقران ورد لكلام القران، لان القران ما قالش كفروا بعد كفرهم، او ده امتداد لكفرهم، او انتم كفار اصلا، انما قال ايه؟ قد كفرتم بعد ايمانكم. مين اللي اثبت الايمان هنا؟ القران. يبقى لازم انت برضو تقول كده، قد كفرتم بعد، ما تقولش بقى تشيل ايمانكم دي وتقول ايه بعد نفاقكم، ما ينفعش. فاذا قلت طب ما هناك بعد اسلامكم، نقول لك الفرق بقى بين دي وبين دي، يبقى تعرف انه حتى لو كان مؤمن صادق ملتحي هيبقى برضو قد كفرتم بعد، مش امتداد للنفاق، ليس امتداد. يبقى اللي بيرد الايه عشان تجهمه او ارجاؤه يبقى هو مش داري ايه الموضوع، يبقى تفهم انت عشان لا تخوض في دين الله بغير علم. فبين ان الاستهزاء بالله واياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد ايه؟ مش بعد نفاقه. فدل على انه كان عندهم ايمان وضعيف، ايمان ايه؟ زي الاعراب، بس ايمان ما دام سماه الشرع ايمان يبقى ايه؟ بدليل الاعراب قالوا امنا قل لم تؤمنوا، بقى يقول الاعراب لم تؤمنوا ويصف المنافقين بانهم مؤمنين، مفهوم ولا ايه؟ ففعلوا هذا المحرم، فدل على انه كان عندهم ايمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم ممنوع في الشرع الذي عرفوا انه محرم ولكن لم يظنوه كفرا. وده بقى ايه كلام ده؟ هو اللي فيه اجماع ان العبد، افهم كلام ده، هو ان العبد اذا فعل محرما يعرف انه محرما لكن لا يدري ما يترتب عليه من جرم، فجهله بالمترتب لا يرفع عنه الجرم. واحد عارف مثلا ان الزنا حرام بس ما يعرفش ان الزنا كبيرة وايه ويترجم صاحبه، بس عارف ان هو في الدين حرام، جم بعد ما زنا واقاموا عليه الشهود قالوا له ده انت هتترجم، فقال يا دي المصيبة ترجم، قالوا له طب مش زنيت، قال اه زنيت، انا مش عارف انه حرام اه بس مش للرجم، رجم ايه ده، لو انا اعرف ان في رجم كنت قطعته، زنيت ايه. فهنا ساعتها يقولوا ايه، يقول له خلاص مفيش فيها. ليه؟ لانهم اتوا محرما يظنوه ليس كفر واستوجب الكفر، فالجهل بالحد لا يسقط الحد، لكن الجهل بالحكم هو اللي يسقط. فاهمين؟ واحد ما يعرف فاكر ان الزنا ده حلال، زنت امرأة في زمن ابن الخطاب رضي الله عنه، فسألها عمر أزنيتي؟ قالت نعم بدرهمين، فقال علي دعها فإنها تهل به استهلال من لا يعرف أنه حرام. يعني بيسألوها أنت زنيتي؟ قالت آه ده أنا خدت 2 جنيه، يعني كأنها مسحت السلم، فاكر ان ده ايه؟ ان ده حاجة عادية. أزنيتي؟ قالت نعم بدرهمين، فقال لها ايه؟ الاخ اشرف حامل عياله عايزينه بره، واضح اخوان؟ فقال له ايه؟ قالت بدرهمين، قال لا تهل به استهلال من لا يعلم انه حرام. فاكره شيء مباح، فاكره ان المرأة ممكن اي حد يوقعها بفلوس مفيش فيها حاجة زي الاكل والشرب، مفهوم؟ فده فارق بين ان يفعل العبد الجرم الامر يظن انه مباح، يبقى ده جهل لانه ايه؟ لانه لا يعلم، واضح؟ ولا يكلف الله العبد الا بما يعلم، عشان كده عذر حديث عهد بالإسلام إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة، وعذر بالجهل من كان حديث من نشأ ببادية بعيدة، لأنه ممكن يغفل عن كثير من المعلوم من الدين، فتيجي تقول له في كذا زكاة يقول لك أنت تاكلني تاخد فلوسي، تقول لي زكاة، فلما تقول له إن ده حرام لا ده حق من الله خلاص، يبقى لكن لساعة ما رده كان بيرده على إنه إيه ليس من الدين. لكن لو عرف ان الزنا حرام او الزكاة حرام منعها او يبقى ايه جهل بالحد، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا انه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به بالرغم انهم كانوا يظنوا ايه ما يعرفوش انه كفر، فانهم لم يعتقدوا جوازه، ما عملوش على انه مباح عشان يعذروا بالجهل، افهم. وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة، أنهم أبصروا ثم عموا، وعرفوا ثم أنكروا، وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، جه إلى مكان الضوء فلما أضاءت وسمع الحق وسمع القرآن والسنة وسمع الحق والباطل، فلما أضاءت ما حوله لظلمة قلبه ولزايغ قلبه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه. ليه؟ عشان ظلمات القلب. دول المنافق، لكن دكهم كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ إيمانكم. كل ده عشان يوصل إلى إنه إيه؟ إلى أن الكفر منه ما هو عملي إذا أتاه العبد فإنه يكفر باطنا وظاهرا، وليس شرط الاستحلال زي ما بيقول الجهمية في زماننا، زي ما بيقول الجهمية في زماننا تقول له واحد ده كفر يقول لك لا مش عرفك بقلبه، ما يمكن يا أخي مش قاصد، مفهوم؟ افهم الكلام ده، فده ايه؟ باطل. طيب هنكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة. يبقى احنا كده يا اخوانا ايه؟ قرينا تفسير الآيات من الموطأ ومن غرائب القرآن ومن المحرر الوجيز لتفسير ابن عطية ومن الجلالين ومن جزء التفسير لابن تيمية المجلد 15 صفحة 48-50 وفي جزء صارم المسلول لابن تيمية صفحة 31-33 وكذلك في كتاب الإيمان لابن تيمية صفحة 272-274 وكذلك في تفسير القرطبي في المسألة الأولى والمسألة الثانية وكذلك تفسير الآية الثانية عند آيات سورة الايه التوبة. كده بينتهي بنا الكلام فيما يتعلق بكل ما ينبغي استقصاؤه على حسب ما وسع الله عز وجل فيما يتعلق ببيان الايه الايه ببيان الايه. ثم بقي ان نحصر ثم بقي بقيه المسائل، جمله ما ذكره المفسرون من روايات تذكر مقوله المستهزئين من باب ضبط المناط او حصر كل الاقوال التي جاء فيها ايه ذلك اللي هو مساله ايه اللي قالوه، ثم ذكر المسائل على هذا التقديم بقى بعد حصر جميع الاقوال والاستبيان فيما قدموه نعرف المسائل التي ذكروا. لكن يهمني ان كل تفسير قرأت منه تبقى فاهم ده قرئ منه لايه. الطبري قرأنا منه لاستجماع الروايات وحصر اقواخ اختلاف المفسرين والمؤولين في الايات على اختلافها، مفهوم؟ غرائب الفرقان عشان نقف على بعض النكتات الفنية في نوع الاستفهام وبعض اللغويات ومعنى الاعتذار ورده. تفسير ابن عطية عشان نعرف ما جاء برضه في كلام المفسرين ومسألة لا تعتذروا وانه ده ضد الجد والقصد، والجلالين بانهم لم يكونوا قاصدين وان وقع منهم على غير قصد وايه وعزم. في الصارم عرفنا ان ايه، ان ده كفر على كل حال هزل او جد، وان هذا وان وقع منهم فهو ايه يجعلهم كفر على اي وقع. ثم كتاب الايمان في المسألة المهمة، كتاب التفسير بتاعه في المسألة المهمة اللي هي مسألة التلازم بين انواع الاستهزاء، استهزاء بالله والرسول والايات كلها متلازمة، فاي سب او استهزاء يرجع الى جهة يعود على ايه واضح على الجميع. ثم كلام القرطبي وما فيه النقل من بقية المذاهب في انه كفر على كل، وان الهزل بالكفر